بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: مدح رجل رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقال: ويحك، قطعت عنق صاحبك، قطعت عنق صاحبك مرارا. إذا كان أحدكم مادحا، إذا كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة، فليقل: أحسب فلانا والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا، أحسبه إن كان يعلم ذاك كذا وكذا. قال: وحدثني محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة بن أبي رواد قال: حدثنا محمد بن جعفر حا قال: وحدثني أبو بكر بن نافع قال: أخبرنا غندر قال: قال شعبة حدثنا عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر عنده رجل فقال رجل: يا رسول الله، ما من رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل منه في كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، قطعت عنق صاحبك مرارا. يقول ذلك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن كان أحدكم مادحا أخاه لا محالة، فليقل: أحسب فلانا إن كان يرى أنه كذلك، ولا أزكي على الله أحدا. قال: وحدثنيه عمرو الناقد قال: حدثنا هاشم بن القاسم حا قال: وحدثناه أبو بكر بن شيبة قال: حدثنا شبابة بن سوار كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد نحوه، نحو حديث يزيد بن زريع، وليس في حديثهما. فقال رجل: ما من رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل منه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث من هذا الطرق عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه يتعلق بالمدح، وأن المدح يعني لا ينبغي أن يكون أو أن يحرص عليه، بل إذا صار هناك لابد من المدح، فإن الإنسان يقول العبارات التي يعني فيها السلامة، وذلك بأن يقول: أحسبه كذا والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا، إذا كان يعلم عنه يعني الشيء الذي هو حقيقة واقع، يقول: هو كذا وكذا، أحسبه كذلك والله تعالى حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا، يعني أنه يحسبه على حسب الظاهر، وأما البواطن الله تعالى هو الذي يعلمها، فقد يكون الظاهر يعني طيبا والباطن بخلافه، فيقول: أحسبه كذا، يعني على حسب ما رأيته وشاهدته وعلمته عنه مما هو ظاهر، وأما إذا كان بخلاف ذلك فالله تعالى هو حسيبه، وهو الذي مطلع على كل شيء، ولا أزكي على الله أحدا، بمعنى أنه يعني يتكلم فيه ويعني يجزم يعني بما قاله فيه، وإنما يعني على حسب الظاهر يقول: أحسبه كذا، ولا أزكي على الله أحدا. فأبو بكر رضي الله عنه يقول إن رجلا أثنى على رجل أو مدح رجلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، قطعت عنق صاحبك، يعني أنك أهلكته، لأن هذا قد يكون يعني هذا يدفعه إلى الإعجاب ويدفعه إلى التكبر يحدث فيه أخلاقا يعني غير حسنة، وإذا كان الإنسان يعني مادحا فيمدح الإنسان بما فيه، ويقول هذه العبارة التي أرشد إليها الرسول صلى الله عليه وسلم. والمدح الممنوع هو الذي يكون فيه إطراء وكذب وغير حقيقة، أو يكون على وجه قد يغتر به الممدوح، فيكون المحذور من جهتين: من جهة كون الإنسان يطري ويتجاوز الحد في المدح، ويصفه بما ليس فيه وهذا من الكذب، أو أنه يترتب على ذلك حصول الغرور والاغترار والإعجاب بالنفس من الشخص الممدوح. لكن الكلام إذا أراد أن يتكلم يتكلم بشيء هو يعلمه فيه حقيقة، ومع ذلك أيضا يقول أحسبه كذا ولا أزكي على الله أحدا. أعد الحديث عن أبي بكر قال: مدح رجل رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ويحك، قطعت عنق صاحبك، قطعت عنق صاحبك مرارا. إذا كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة فليقل أحسب فلانا. إذا كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة، يعني إذا كان ولا بد من المدح فليكن كذا وكذا، وهذا فيه الإشارة إلى عدم الحرص على المدح وعلى عدم الاشتغال به، لأنه قال إذا كان أحدكم يعني مادحا لا محالة، إذا كان ولا بد فليكن كذا وكذا. نعم. فليقل أحسب فلانا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا، أحسبه إن كان يعلم ذلك كذا وكذا. يعني أحسبه كذا وكذا، يعني يذكر الأشياء التي يعلمها عنه إذا كان يعلمها، ثم يقول أحسبه، يعني هذا هو الذي يظهر لي وهذا هو الذي شاهدته وعينته، والبواطن علمها عند الله سبحانه وتعالى. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر عنده رجل فقال: رجل يا رسول الله، ما من رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل منه في كذا وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام: ويحك، قطعت عنق صاحبك مرارا يقول ذلك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن كان أحدكم مادحا أخاه لا محالة فليقل أحسب فلانا إن كان يرى أنه كذلك ولا أزكي على الله أحدا. وذكر هذه الجملة التي حصل فيها المدح، وأنه قال: لا يعلم أحدا بعد رسول الله سلم أفضل منه وأحسن منه في كذا وكذا، وهذا فيه مبالغة، لأن كونه يجعله يتلو رسول الله عليه السلام ويكون هو الذي يليه، يعني هذا فيه مبالغة. وقال ولهذا قال: قطعت عنق صاحبك، يعني أنك أهلكته بهذا المدح. لكن إذا كان الإنسان لابد مادحا فليقل كذا وكذا. نعم. قال: حدثنا يحيى بن يحيى عن يزيد بن زريع عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه. أبو بكرة هو نفيع بن الحارث رضي الله عنه. قال: وحدثني محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة بن أبي رواد عن محمد بن جعفر حا قال: وحدثني أبو بكر بن نافع هو محمد بن أحمد عن غندر وهو محمد بن جعفر، ذكره في الأول باسمه وذكره بلقبه، ويعني ومعرفة الألقاب يعني للمحدثين من أنواع علوم الحديث، وفائدتها أن لا يظن الشخص الواحد شخصين، لأن من لا يعرف إذا مر عليه محمد بن جعفر في إسناد ومر عليه غندر في إسناد آخر يظن أن محمد بن جعفر غير غندر، لكن إذا عرف أن غندر هو لقب محمد بن جعفر عرف الحقيقة سواء كان ذكر باسمه أو بلقبه. نعم. عن شعبة عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه. نعم. قال: وحدثنيه عمرو الناقد عن هاشم بن القاسم حا قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة عن شبابة بن سوار كلاهما عن شعبة به. نعم. قال: حدثني أبو جعفر محمد بن الصباح قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال هكذا وقع في الإسناد بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي موسى سقطت أبي بردة. نعم. عن أبي بردة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه في المدحة فقال: لقد أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل. ثم ذكر هذا الحديث